الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذا هو الدرس 25 من قراءتنا في مباحث دلالات الألفاظ في كتاب روضة الناظر للعلامة ابن قدامة رحمه الله تعالى. نواصل فيه مباحث العموم. تفضل. السلام على رسول الله. ثم أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. اختار القاضي أنه حقيقة بعد التخصيص، وهو قول أصحاب الشافعي، وقال قوم: يصير مجازا على كل حال لأنه وضع للعموم، فإذا أريد به غير ما وضع له كان مجازا. وإن لم يكن هذا هو المجاز فلا يبقى للمجاز معنى إذن. ولا خلاف في أنه لو رد إلى ما دون أقل الجمع فقال: لا تكلم الناس، وأراد زيدا وحده كان مجازا وإن كان هو داخلا فيه. وقال آخرون: إن خصص بدليل منفصل صار مجازا لما ذكرنا، وإن خصص بلفظ متصل فليس بمجاز، بل يصير الكلام في الزيادة كلاما آخر موضوعا بشيء آخر. فإن نقول مسلم فيدل على واحد، ثم نزيد الواو والنون فيدل على أمر زائد ونجعلهم مجازا، ثم نزيد الألف والنون في رجل فيصير صيغة أخرى بالزيادة، ولا فرق بين زيادة كلمة أو زيادة حرف. فإذا قال: السارق للنصاب يقطع، أو يقطع السارق إلا سارق دون النصاب، فلا مجازة. بل مجموع هذا الكلام موضوع للدلالة على مدى الآية، فقوله تعالى: ألف سنة إلا 50 عاما دل على 950 وضعا، دل على 950 وضعا. فكأن العرب وضعت لذلك عبارتين، ويمكن أن يقال: ما صار بالوضع عبارة عن هذا القدر، بل بقي الألف، للألف والخمسون للخمسين، وإلا للرفع بعد الإثبات. فإذا رفعنا من 1050 بقي 950. أما زيارة الواو والنون فلا معنى لها في نفسها بخلاف هذا. ووجه قول القاضي أن القرينة المنفصلة من الشرع هي القرينة المتصلة، لأن كلام الشارع يجب بناء بعضه على بعض، فهو كالاستثناء وقد تبين الكلام فيه. هذه المسألة متعلقة بدلالة العام بعد التخصيص على بقية الأفراد، هل هي دلالة حقيقية أو هي دلالة مجازية؟ وكان الأولى أن يكون بحث هذه المسألة قبل بحث مسألة حجية العام بعد التخصيص، لأن القائل بعدم الحجية استند إلى أن العام بعد التخصيص مجاز، فتلك المسألة مبنية على هذه المسألة، أو ذاك الخلاف يبنى على أحد القولين في هذه المسألة، حسن تقديم هذه المسألة على التي قبلها، مسألة حجية العام بعد التخصيص. والمراد بالحقيقة استعمال اللفظ في موضع له، والمراد بالمجاز استعمال اللفظ في غير ما وضع له لغة كما تقدم وتقرر عند الأصوليين. والأفراد المخصوصة لا تدخل في مدلول العام عند الأصوليين، ولكن الكلام في دلالة اللفظ العام على بقية الأفراد غير المخصوصة، هل هي دلالة حقيقية أو دلالة مجازية؟ ولعل منشأ الخلاف في هذه المسألة هو الاختلاف في دلالة التضمن، في دلالة التضمن وما هي أو ما هو نوع دلالتها على معناها. فإن دلالة اللفظ على المعنى على ثلاثة أنواع: دلالة مطابقة، لأن يدل اللفظ على جميع معناه وهي دلالة حقيقية بالاتفاق، وهناك دلالة التزام وهو دلالة اللفظ على ما يرتبط بمعناه، وهذه دلالة مجازية بالاتفاق. ومن أمثلتها لو قلت جلست في الشمس، فأنت لا تريد ذات الشمس وإنما أردت أثر الشمس على الأرض. والنوع الثالث دلالة تضمن، هو دلالة اللفظ على جزء معناه، ومن أمثلته قوله تعالى: يجعلون أصابعهم في آذانهم، فإنه لم يرد جميع الأصابع وإنما أريد بعضها. وقد اختلف الناس في دلالة التضمن، هل هي دلالة حقيقية أو دلالة مجازية؟ جماهير أهل العلم على أن الدلالة التضمن دلالة لغوية صحيحة حقيقية. إذا تقرر هذا فإن من قال بأن دلالة التضمن دلالة حقيقية قال بأن العام بعد التخصيص حقيقة في دلالته على بقية الأفراد، ومن قال بأن دلالة التضمن مجازية قال بأن العام بعد التخصيص لا يدل على بقية الأفراد إلا من باب المجاز. وهناك أيضا منشأ آخر، وهو الجملة الواحدة هل هي بمثابة الكلمة الواحدة في دلالتها، أو أن كل لفظة في الجملة لها دلالة مستقلة. وهذه المسألة لها ارتباط بالخلاف في المجاز كما تقدم، فإن من نفى المجاز نظر إلى الجملة الكاملة ولم ينظر إلى الألفاظ المفردة، وهكذا من فرق في العام المخصوص بين ما خص بدليل منفصل ودليل متصل قال بأن ما خص بالدليل المنفصل الكلام فيه متفرق، وبالتالي يكون ناقلا للكلام من الحقيقة إلى المجاز، بخلاف المخصص المتصل فإن العام بمخصصه المتصل بمثابة الكلمة الواحدة فيكون حقيقة في دلالته على بقية الأفراد. وبهذا نعرف منشأ الخلاف في هذه المسائل. وقد اختلف العلماء في مسألة دلالة العام على بقية الأفراد بعد التخصيص على ثلاثة أقوال: القول الأول أن العام بعد التخصيص تكون دلالته على بقية الأفراد غير المخصوصة دلالة مجازية، وقول المؤلف هنا على كل حال، أي سواء كان المخصص متصلا أو منفصلا. واستدل على ذلك بأن اللفظ العام وضع لاستغراق جميع أفراده، فإذا خصص فإنه لا يكون قد دل على جميع الأفراد، وبالتالي يكون استعمالا لللفظ في غير ما وضع له، لأن العام قد وضع للاستغراق، وهذا هو معنى المجاز. الدليل الثاني لهم بأن العام إذا خصص إلى ما هو أقل من أقل الجمع، إلى ما هو أدنى من أقل الجمع، فإنه يكون في دلالته على فرده أو فرديه لفظا مجازيا. فإذا كان ذلك فيما خص إلى الواحد أو الاثنين فليكن في كل ما خص تكون دلالته مجازية. ومثل المؤلف بما لو قال لا تكلم الناس وأراد زيدا وحده، حينئذ تكون دلالة هذا اللفظ الناس على زيد وحده دلالة مجازية، مع أن زيد كان داخلا في مفهوم لفظ الناس قبل. فإذا كان كذلك فإننا نقول بمثله في العام المخصوص، وهذا يقال له العام الذي يراد به الخصوص. العام كأنهم قالوا العام الذي يراد به الخصوص مجاز، فهكذا العام المخصوص يكون مجازا. وقد أجيب عن هذا الاستدلال بأن اللفظ العام وضع لمعنيين: الأول دلالته على جميع أفراده، والثاني دلالته على الاستغراق. فإذا كان اللفظ قد أخرج من دلالته على الاستغراق فإنه لم يخرج من دلالته على أفراده، وبالتالي فدلالته على أفراده باقية على الوضع اللغوي الأول. وأما قياسه على العام المخصوص فذاك معه دليل يدل على أن اللفظ لم يرد به أفراده، وإنما أريد به فرد واحد بعينه. والقول الثاني أن العموم إذا خص بدليل متصل فإن دلالته على بقية الأفراد دلالة حقيقية ليست بمجازية، أما إذا خصص بدليل منفصل فإن دلالة العام على بقية الأفراد تكون دلالة مجازية. فعندهم جزآن: دلالة العام المخصوص بمخصص منفصل على أفراد تكون مجازية، ودليلهم مثل أدلة أصحاب القول الأول. والجانب الثاني العام المخصوص بمخصص متصل، قالوا هذا دلالته على بقية الأفراد دلالة حقيقية، واستدلوا على ذلك بأن الزيادة في ذات الجملة تجعل الكلام أو تجعل الجملة في دلالتها على أفرادها حقيقية، وقالوا بأن الزيادة المتصلة تجعل الكلام قد جعل ووضع لمعنى آخر. واستدلوا على هذا بأن القائل يقول مسلم فيدل على واحد، ثم يزيد أدوات الجمع كما في قولك مسلمات أو مسلمون فيدل على أمر زائد لكونه قد دل على جمع، ولا يجعل من باب المجاز. ومثله في كلمة رجل، إذا زيد فيها ألف ونون أصبحت رجلان، وكلمة رجلان تدل على معنى جديد غير ما دلت عليه كلمة رجل، وإن كان بينهما اشتراك في المدلول. فهكذا في العام المخصوص بمخصص متصل يجعل بمثابة الكلمة الواحدة فتكون دلالته على أفراده دلالة حقيقية، كما لو قال السارق للنصاب يقطع إلا سارق دون النصاب، السارق يقطع إلا سارق ما دون النصاب، فيكون حقيقيا. ومثل لهذا بقول الله عز وجل 1000 سنة إلا 50 عاما، فإنه إذا نظرنا إليه كانت الجملة بمثابة كلمة واحدة تدل على 950 من جهة الوضع اللغوي، فكأن العرب قد وضعت للدلالة على 950 عددا من الجمل، عددا من الجمل، إحداها 1000 إلا 50 والثانية 950، وتكون إلا حينئذ للرفع بعد الإثبات. والقول الثالث في المسألة أن العام بعد التخصيص حقيقة في دلالته على بقية الأفراد، وقال بهذا القول أكثر أهل العلم، قد نسبه المؤلف لبعض الشافعية والقاضي من الحنابلة. واستدلوا على هذا بأن كلام الشرع يبنى بعضه على بعض، وبالتالي فإننا ننظر إلى العام مع مخصصه ويصبح بمثابة الكلمة الواحدة. ولذا قال القرينة المنفصلة من الشرع كالقرينة المتصلة، لأن كلام الشارع يجب بناء بعضه على بعض. ويدلك هذا على ما يتعلق بالمجاز هناك، وأن من قال بنفي المجاز بالنظر على بالنظر إلى كون اللفظ مع قرينته أو مع القرينة المصاحبة له تجعله بمعنى آخر، أن له أصلا في كلام كثير من أهل العلم. وأما من جهة الراجح فإن العام يدل على معنيين: المعنى الأول دلالته على استغراق جميع الأفراد، فعلى ذلك العام بعد التخصيص لم يبق على هذه الدلالة فيكون مجازا من هذا الوجه. والوجه الثاني دلالة العام على أفراده، فإن دلالة العام على الأفراد الباقية هي على ما كانت عليه، فكان اللفظ العام يدل على هذه الأفراد قبل التخصيص، وبعد التخصيص لا زال دالا على تلك الأفراد، فيكون حقيقة من هذه الجهة. ويترتب على هذه المسألة في 3 أشياء: القول الأول، هل يصح الاستدلال بهذه المسألة على مسألة حجية العام بعد التخصيص كما تقدم معنا؟ والثمرة الثانية في جواز نفي دلالة العام على بقية الأفراد، هل يجوز نفيها؟ فإن قلنا هي مجاز جاز نفيها، وإن قلنا حقيقة لم يجوز نفيها. والمسألة الثالثة في الحاجة إلى دليل جديد يقارن العام المخصوص ليبقى دالا على الأفراد الباقية، فإن من المقرر أن المجاز لا يحتج به حتى يكون معه دليل يوضح أن المعنى المجازي مراد باللفظ، وإن كان بعضهم قد يكتفي بدليل التخصيص، هذا خلاصة ما في هذه المسألة. نعم. رحمه الله. فصل: يجوز تخصيص العموم إلى أن يبقى واحد. وقال الرازي والفقار والغزالي: لا يجوز النقصان من أقل الجمع لأنه يخرج به عن الحقيقة. ولنا أن القرينة المتصلة كالقرينة المنفصلة، وفي القرينة المتصلة يجوز ذلك فكذلك في المنفصلة. المراد بهذه المسألة: هل يمكن أن تتوالى المخصصات على اللفظ العام بحيث لا يبقى دالا إلا على فرد واحد، أو لا بد أن يبقى العام دالا على مجموعة بعد ورود التخصيص عليه؟ قد اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين، ولكن هناك تحرير محل نزاع. قد اتفقوا على أن العام المخصوص بدليل متصل يجوز أن تخرج جميع أفراده بحيث لا يبقى إلا فرد واحد، ولكن اختلفوا في المخصصات المنفصلة، هل يجوز أن ترد على اللفظ العام بحيث لا يبقى دالا إلا على فرد واحد، أو لا يجوز ذلك؟ وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال. القول الأول أنه لا يجوز تخصيص العموم إلى أن يبقى أقل من الجمع على الخلاف في أقل الجمع. سدل على ذلك بأنه إذا تم تخصيص اللفظ العام بحيث لا يبقى دالا إلا على فرد واحد فإنه يخرج بذلك عن حقيقته، لأن الدلالة الحقيقية في ألفاظ الجموع أن تدل على جمع، فإذا دلت على واحد فحينئذ يخرج اللفظ عن دلالته الحقيقية. وقد نسب المؤلف هذا القول للقفال، وبعض أهل العلم رأى أن القفال له تفصيل، فإنه يرى أن الأسماء المبهمة يجوز تخصيصها بحيث لا يبقى تحتها إلا واحد، بخلاف بقية أساليب العموم مثل المعرف بها للاستغراقية والجمع المضاف إلى معرفة وكل وجميع، فإنه يمنع من تخصيصها بحيث لا يبقى فيها إلا واحد. والقول الثاني بأنه يجوز تخصيص العموم إلى أن يبقى واحد فقط، وهو اختيار المؤلف واختيار جماعة كثيرة من أهل العلم. استدل هؤلاء بدليل قياسي، فقالوا: العام المخصوص بدليل متصل يجوز أن لا يبقى تحته إلا واحد، فنقيس عليه العام المخصوص بدليل منفصل. واستدل بعضهم بأن العام كان دالا على ذلك الفرد، على حكم ذلك الفرد قبل التخصيص، فيجوز أن يستمر في دلالته على حكم ذلك الفرد بعد ورود التخصيص له. وهذه المسألة ثمرتها قليلة، فإنه لم يعهد من الشرع تخصيص عموماته بحيث لا يبقى فيها إلا فرد واحد. نعم. ظاهر كلام المؤلف وجود اتفاق في هذه اللفظة، وإن كان الشارح قد تعقب المؤلف في هذا فقال وفي هذا الدليل نظر، لأن المانعين لجواز التخصيص إلى واحد منعوه مع المتصلة ومع المنفصلة، ولذلك منع من صحة إلزامهم بهذا الأمر. وكثير من الأصوليين يحكي وجود الاتفاق على مسألة التخصيص بالمخصص المنفصل. نعم. نعم. قال رحمه الله: المتصل والمخاطب يدخل تحت الخطاب العام. وقال قوم: لا يدخل بدليل قوله تعالى: الله خالق كل شيء. ولو قال قائل لغلامه: من دخل الدار فأعطه جرهم، لم يدخل بذلك، وهذا فاسد، لأن اللفظ عام والقرينة هي التي أخرجت المخاطب فيما ذكروه، ويعارضه قوله تعالى: وهو بكل شيء عليم. ومجرد كونه مخاطبا ليس بقرينة قاضية بالخروج عن العموم، والأصل اتباع العموم. واختار أبو الخطاب أن الآمر لا يدخل في الأمر، لأن الأمر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه، ولم يتصور قول الإنسان دون نفسه فلم توجد حقيقته، ولأن مقصود الآمر الامتثال، وهذا لا يكون إلا من الغيب. وقال القاضي: يدخل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما أمر به. ويمكن أن تنبني هذه المسألة على أن ما ثبت في حق الأمة من حكم شاركهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ذلك الحكم، ولذلك لما أمرهم بفسخ الحج للعمرة ثم لم يفعل سألوه عن ترك الفسخ فبين لهم عذره. وقد عاب الله تعالى الذين يأمرون بالبر وينسون أنفسهم، وقال في حق شعيب: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. وفي الأثر: إذا أمرت بمعروف فكن من آخذ الناس به، وإذا نهيت عن منكر فكن من أشرف الناس له وإلا هلك. هذه القاعدة تتعلق بدخول المتكلم في عموم كلامه، فإذا تكلم متكلم بلفظ عام فهل يدخل هو في عموم كلامه أو لا؟ فقوله المخاطب بكسر الطاء اسم فاعل أي المتكلم، هل يدخل في عموم خطاب نفسه أو لا؟ ويبين لك، أو ننتقل نأتي بأقوال أهل العلم في هذه المسألة. اختلف أهل العلم في هذه القاعدة على ثلاثة أقوال. القول الأول بأن المتكلم لا يدخل في عموم كلام نفسه، استدلوا على ذلك بقول الله تعالى: الله خالق كل شيء، وهو سبحانه لا يدخل في هذه الآية مع عمومها لكونه هو المتكلم بها. واستدلوا ثانيا بأن أهل العرف لا يفهمون من اللفظ العام دخول المتكلم به في عموم خطابه، لذلك لو قال قائل لغلامه: من دخل الدار فأعطه درهما، لم يدخل الآمر في ذلك الخطاب. وأجاب المؤلف عن هذا بأن الأصل في دلالة العام أن يكون مستغرقا لأفراده، ومن أفراده المتكلم به، وحينئذ يكون في قوله تعالى: الله خالق كل شيء، هنا خرج المتكلم لوجود الدليل الدال على أن الله عز وجل غير مخلوق، ولذلك في قوله تعالى وهو بكل شيء عليم دخل هو سبحانه وتعالى. وقالوا بأن مجرد كون الإنسان هو المتكلم بالعموم وقالوا كون المتكلم هو المتلفظ باللفظ العام ليس قرينة ينتج عنها خروج المتكلم باللفظ العام عن عموم كلامه، والأصل هو إعمال اللفظ العام على حقيقته بأن يكون دالا على جميع أفراده ومنهم المتكلم المخاطب. القول الثالث بأن الخبر العام يدخل المتكلم به في عموم كلامه، لأن الإنسان قد يخبر عن نفسه، بخلاف الأمر العام فإن المتكلم لا يدخل في عموم كلامه، لأن الإنسان أو لأن المتكلم لا يأمر نفسه، ولأن الأمر لابد أن يكون فيه استعلاء، ولا يتصور أن يستعلي الإنسان أو أن يستعلي المتكلم على نفسه، ومن ثم لا توجد حقيقة الأمر. والدليل الثالث لهم بأن المقصود بالأمر هو الامتثال، ولا يظن أن الإنسان يطلب من نفسه الامتثال. وأجيب عن هذا بأنه لا يمتنع أن يكون الإنسان يطلب من نفسه أفعالا، ولذلك قد يستخدم النذر من أجل إلزام نفسه، فدل هذا على أن الإنسان قد يأمر نفسه عندما يتكلم بأمر عام يشمله، ولا يبعد أن يقصد الإنسان من نفسه الامتثال، خصوصا إذا كان الأمر صادرا من غير المتكلم بالعموم. واختار القاضي قولا آخر في هذه المسألة بالتفريق بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين غيره، قال النبي صلى الله عليه وسلم يدخل في عموم خطابه بخلاف غيره، يدخل في عموم أوامره بخلاف غيره. والقول الرابع في هذه المسألة أن المتكلم يدخل في عموم كلامه، وهذا مذهب جماهير أهل العلم، واستدل أصحاب هذا القول بعدد من المسائل بعدد من الأدلة. الدليل الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم هو وأصحابه من المدينة إلى مكة حاجين أمرهم بقلب نسك الحج من الإفراد إلى التمتع، فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم إنك، أو فهم من حالهم بأنه لم يقلب نسكه من التمتع إلى الإفراد لكونه لم يحل من العمرة، فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم عذره، وقال بأنه قد ساق الهدي فيبقى على إحرامه، فلم يقل لهم المتكلم لا يدخل في عموم كلامه. ومثل هذه القضية قضية الوصال، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما نهاهم عن الوصال فهموا أنه داخل معهم في هذا النهي، ولذلك عارضوه وقالوا له بأنك تواصل، فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم عذره بكونه يطعم ويسقى من ربه، ولم يقل لهم المتكلم لا يدخل في عموم خطابه. ومثله أيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحد لن يدخل أحدا عمله الجنة. فإنهم قالوا ولا أنت يا رسول الله، فلو لم يكن داخلا في عموم كلامه لقال لهم أنا لا أدخل في عموم كلامي، ولما سألوهم أصلا عنه لأنهم أهل اللغة، فقد فهموا أنه صلى الله عليه وسلم يدخل في عموم كلامه. والدليل الآخر لهم أنه لا زال العقلاء يعيبون على الآمر عدم امتثاله لما يأمر به، ولذلك قال شعيب وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، وعاب الله عز وجل على الذين يأمرون بالمعروف وينسون أنفسهم، ولم يقل قائل بأن الآمر لا يدخل في عموم أمره، في نصوص كثيرة تدل على هذا المعنى. وهذا يدلك على رجحان القول بأن المتكلم المخاطب يدخل في عموم خطابه. ومن ثمرات هذه المسألة أنه إذا ورد اللفظ النبوي العام وورد فعل يخالفه، فإذا قلنا المخاطب لا يدخل في عموم خطابه لم يلزمنا أن نجيب عن الاستدلال بالفعل النبوي، بخلاف ما إذا قلنا المخاطب لا يدخل، بخلاف ما إذا قلنا المخاطب يدخل في عموم خطابه. من أمثلة ذلك ورد النهي عن الشرب قائما، قال لو علم من يشرب قائما لكان أن يستقي خير له. ثم وردنا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب قائما، فإذا قلنا المخاطب لا يدخل في عموم خطابه يكون الحديث الأول على المنع والتحريم، وإذا قلنا المخاطب يدخل في عموم خطابه فيلزمنا الجواب عن الاستدلال بالفعل النبوي. والفائدة الثانية أنه لو تكلم متكلم بلفظ عام فهل يدخل في عموم كلامه؟ ومن أمثلة ذلك ما لو أوصى بوصية، ما لو أوقف وقفا للفقراء ثم افتقر هو، فهل يدخل في عموم خطابه أو لا؟ هذا ما يتعلق بهذه المسائل. أسأل الله جل وعلا لكم التوفيق لخيري الدنيا والآخرة. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم، دلالة العام على الاستغراق دلالة حقيقية، وهي دلالة قاطعة، لكن دلالة العام على كل فرد من أفراده هل هي دلالة قطعية أو لا؟ الجمهور قالوا هي دلالة ظنية، لماذا؟ لوجود احتمال ورود التخصيص عليه. وذهب الحنفية وبعض الحنابلة إلى أن دلالة العام على كل فرد من أفراده دلالة قطعية، والاحتمالات المجردة لا تنفي قطعية الدلالة. ومنشأ الخلاف في هذه المسألة من شيئين: الأول، هل القطعي لا يرد عليه أي احتمال أو يمكن أن يكون الشيء أو اللفظ قد ورد عليه احتمال ومع ذلك يبقى على قطعيته؟ وهذا خلاف أصولي مشهور. والمسألة الثانية التي بني الخلاف عليها: هل القطعي على رتبة واحدة أو هو على رتب متعددة؟ فمن قال القطعي على رتبة واحدة، قال العام في دلالته على أفراده ليس قطعيا لأنه لم يصل الغاية في نوع دلالته. ومن قال بأن القطعي على مراتب ولا يلزم أن يكون رتبة واحدة، يمكن أن يقول بأن العام قطعي الدلالة على أفراده وإن لم يصل الدرجة العليا من درجات القطعية. نعم. هذا تفسير قواعد تفسير الألفاظ، أن تعرف أنها تمر بمراحل، والكلام إذا وجد عندنا لفظ لم يكن معه قرينة ولا نية فهل يدخل المتكلم في عموم خطابه؟ مثال ذلك: ما لو نذر أن يذبح شاة للفقراء وكان هو فقير، فهل يأكل من شاته أو لا؟ مبني على الخلاف في هذه القاعدة. لكن ما تفسر هذه القاعدة إلا عند عدم النية وعدم القرينة. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للخير وأن يجعلنا وإياكم هداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.